تيمية رحمه الله تعالى. فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن بالإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا هو الأصل الثاني الذي أراد شيخ الإسلام أن يبينه بعد أن بين الأصل الأول المتعلق بأسماء الله وصفاته. والأصل الثاني هنا مداره على الإيمان بالقدر والشرع. وقبل أن نبدأ حديثنا عن هذا الأصل الثاني، أود أن أذكر نفسي وإخواني بنعمة الله علينا إذ سلك بنا سبيل العلم، وهذا الطريق القويم الذي هو نور قلوبنا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو سراج حياتنا. والله تعالى امتن على نبيه فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ففضل الله عز وجل علينا عظيم، إذ هيأ لنا هذا السبيل، وهدى قلوبنا لهذا الطريق. ونتقلب بحمد الله تعالى في نعم عظمى، من أجلها وأعظمها أننا ننتسب لهذا العلم، فنحن طلاب العلم الشرعي. ولو تأمل الواحد منا في نفسه وفي أقرانه الذين تربوا معه في الصبا، وكيف أن أولئك حرموا هذه النعمة، والله امتن علينا بها وقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله اختارك دون ذلك الشخص الذي تربى معك وعاش معك في بلدك أو في حيك أو في قريتك، فها أنت بحمد الله تعالى تطلب العلم، وقد يكون ذلك الشخص قد لا يحسن حتى قراءة كتاب الله عز وجل. فتأمل نعمة الله عز وجل عليك وفضله عليك، ولا شك أنها نعمة كبرى أننا نحمل ميراث النبوة، هذا الميراث الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لتهتدي به هذه الأمة. ونحن استجبنا لنداء الله عز وجل حيث قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالكثير منا في مرحلة الفقه والتعلم، ومطالب بأن ينذر وأن يعلم، فنحن في مسؤولية وأمانة التعلم، وبعد ذلك تنتقل إلى أمانة الدعوة والتعليم. وإذا كنا قد أحسننا تحمل هذه الأمانة من باب الأمر، فنحن بإذن الله تعالى أهل لتحمل مسؤولية الدعوة بعد ذلك. أما إذا فرطنا في هذه المرحلة وفي هذه الفترة من فترات حياتنا، فلا شك أننا لما بعدها أضيع، فحري بنا أن نقوم بواجب التفقه والعلم قبل أن نصدر وقبل أن نسود وقبل أن نكون نحن من يرجع إليه في أمر هذا الدين وتعليمه وإرشاد الناس إليه. فتتضاعف المسؤولية على من خصه الله عز وجل بأن يسلك هذا السبيل، لما يرى من أحوال كثير من الناس وأن ما عليه حال كثير من الناس سببه جهلهم بدينهم وقلة علمهم. وإلا بحمد الله من انتسب إلى هذا الدين لا نجده في تفريطه وفي بعده، هذا التفريط يعود إلى كرهه لهذا الدين، ولكن كثير من الناس جهلهم وقلة تذكيرهم بأمر هذا الدين هو الذي جعلهم في تلك الغفلة التي هم عليها، وحادوا عن شرع الله عز وجل على اختلاف ذلك الأمر الذي هم عليه. فأحببت أن أبدأ بهذه الكلمة وأذكر إخواني بأننا أمام مسؤولية عظمى توجب علينا أن نبذل الأوقات وأن نبذل الأعمار وأن نسعى لطلب العلم حتى نكون بإذن الله تعالى أهلا لتبليغه وأدائه وتعليمه وإرشاد الناس إليه. ويكفيك فخرا أنك تسير على درب النبوة، وأنك تؤدي ما أداه النبي صلى الله عليه وسلم من دور في هذه الأمة. فهذا الميراث تحمله علما، وكذلك من هذا الميراث أنك تدعو إليه وتعلمه للناس، فيجب أن نتواصى ونتذاكر مثل هذه الأمور لكي لا نفرط في الوقت، وإلا فإن البعض منا يركن لما قد يكون عليه حاله من صحة أو فراغ أو يعني توفر وسائل راحة، فيميل ويركن إلى تلك الراحة، وبعد ذلك ما هي إلا سنوات ويجد نفسه قد عاد إلى بلده وعاد إلى أهله ولم يحمل العلم إلا القليل، فيكون بذلك مفرطا ومضيعا في بادي الأمر، ثم بعد ذلك ينظر الناس إلى ما جاء به فإذا هو لا شيء، وبعد ذلك ينصرف الناس عنه، فيكون بذلك خسره في ذات نفسه وخسرته الأمة التي رجع إليها وعاد إليها. فليكن نصب عيوننا تذكر مثل هذه الحال وما يجب علينا من مسؤولية وأمانة، فإن كان للعلم شرفه ومكانته فإن على صاحبه مسؤولية عظمى، ولا تلقى الله عز وجل ويسألك عن هذه الأمة ماذا نصحت لها وماذا عملت لها في وقت لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم الأمر الثاني الذي أحببت أن أذكر فيه هو أن أمر العقيدة هو الأصل والأساس، فاستقامة الإنسان في أمر عقيدته هو في الحقيقة إصلاح لأمر باطنه، ونحن لكي تصلح جوارحنا ويستقيم سلوكنا وعملنا الواجب علينا أن نصلح أولا من أمر باطننا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لذلك وقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الباطن، والعقيدة تعنى بالباطن، فإصلاح أمر الباطن عليه يترتب صلاح أمر الظاهر وأمر الجوارح. فإذا أصلح الإنسان من أمر باطنه وهذا لا يتأتى إلا من خلال العقيدة، لا يتأتى إلا من خلال عقيدة صالحة عليها يستقيم الإنسان علما، وعليها يستقيم الإنسان عملا وسلوكا. فالباطل كما يقول شيخ الإسلام يراد به أمران: أمر العلم والنظر، وأمر الإرادة والعمل. فأمر العلم والنظر مكانه الدماغ أي الفكر، وإذا تأملت كل مسألة من مسائل العقيدة تجدها تحتوي على هذين الأمرين: على أمر الفكر والنظر الذي هو العلم، وعلى أمر الإرادة الذي هو العمل. فخذ مثلا التوحيد. التوحيد لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول هو توحيد الله سبحانه وتعالى بمعرفته سبحانه وتعالى، وذلك بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا جانب علمي. والأمر الثاني توحيده في عبادته، وهذا جانب إرادي عملي. فلا يستقيم لك التوحيد حتى تكون موحدا لله تعالى في باب المعرفة والإثبات، وفي باب الطلب والقصد، وبهما يتم التوحيد ويكون هذا التوحيد. فبالتالي نعلم أن هذا الباطن لا بد أن يستقيم لله علما، ولا بد أن يستقيم لله عملا. يستقيم الله علما بماذا؟ بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، تلك المعرفة التي توجب إفراد الله تعالى بأسمائه، وإفراد الله عز وجل بصفاته، وإفراد الله عز وجل بأفعاله. ولا بد أن يستقيم أمر الباطن عملا، وذلك بإخلاص العبادة له، بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. فتأمل كيف أن هذا الباطن لكي يستقيم علما في شأن توحيد الله وعملا، فعليه أن يقوم بأمر التوحيد جميعا. وهكذا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم: أولست تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يتم إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تصدقه فيما أخبر. فتصديقه فيما أخبر هذا جانب علمي، وطاعته فيما أمر هذا جانب عملي، هذا جانب عملي. وهكذا باقي أمور العقيدة، باقي أمور العقيدة تمر على هذه، تمر على هذا الباطن. فإذا ما أنت سددت هذه الأمور بوفق وحي الله عز وجل، واستقمت على وحي الله وشرع الله عز وجل، استقام لك الباطن. ومن هنا ينعكس هذا أثره على الجوارح. فتعال إلى الموحد الذي وحد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، تراه بريئا بحمد الله تعالى من التشبيه، وبريئا من التعطيل، بريئا من التشبيه وبريئا من التعطيل، لأنه استقام علما فصح فكره وصح نظره وصح علمه، فنجا بحمد الله تعالى من آفتي التعطيل والتشبيه. وهكذا إذا جئت في جانب العمل، إذا جئت إلى الموحد الذي أفرد الله بالعبادة، تجده أبعد الناس بحمد الله تعالى عن الشرك، فلا يسجد لغير الله، ولا يدعو غير الله، ولا يحلف بغير الله، وهكذا في إخلاصه، وهكذا في توكله، وهكذا في سائر أموره، استقام له العمل. فمن أين يأتي هذا؟ من هذا التوحيد واستقامة هذا الباطن علما وعملا. فعلينا أن نعرف قيمة العقيدة من جهة أنها سبب بحمد الله تعالى وتوفيقه لإصلاح بواطننا، وصلاح باطننا يترتب عليه صلاح أعمالنا وصلاح جوارحنا. فمن هنا يعني الإنسان يفهم أنه لا بد من عناية تامة بأمر التوحيد، لأنه يعنى بالباطن، علم يعنى بالباطن، علم يعنى بالباطن. وهذا الأمر للأسف لا يلتفت إليه البعض، فقد يدرس مسائل التوحيد مفرقة ولا يعرف كيف يطبقها على نفسه، فيحصل هنا نوع من عدم الفهم أو نوع من عدم الاستفادة، لأنه لم يحسن وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. فقد يدرس مسائل التوحيد، وقد يدرس مسائل الإيمان، وقد يدرس مسائل النبوة، وهكذا يدرسها مفرقة، لكن لا يحسن وضعها في موضعها. فمثلا أمور الفقه يعني أوضح وأظهر للعبد، لأنه إذا علمت مثلا ما يتعلق بالوضوء ترى أعمال الوضوء واضحة ظاهرة أمام عينيك، وهكذا أعمال الصلاة تجدها ماثلة أمام عينيك من ركوع وسجود ونحو ذلك. فلو لم يعني تعرفها بنفسك لرأيتها من خلال مشاهدة الغير، لكن أمور التوحيد أمور خفية، أمور باطنة في الباطن، فإذا لم يحسن الإنسان فهم هذه الأمور على حقيقتها ومعرفة كيف تطبق في باطن هذا الإنسان حصل نوع من الخلل. وهذا الكتاب برمته يعني برمته ما يتعلق وهو الرسالة التدمرية يعالج يعني قضيتين كبيرتين في مسائل العقيدة، مسألة معرفة الله ومسألة عبادة الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم في مسألة معرفة الله عز وجل ما عليه حال أهل السنة من الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وكيف أنهم تخلصوا من داء التعطيل وداء التشبيه. ونحن هنا نستكمل شرح هذه الرسالة في الأصل الثاني الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى، والتي هي تحقيق قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالكتاب برمته يشرح مسألة التوحيد ويشرحها بشقيها، الشق الأول الذي هو معرفة الله وقد تقدم، والشق الثاني الذي هو عبادة الله عز وجل وهو الذي بين يديه، ويشرحها من خلال مسألة القدر والعبادة، القدر والعبادة للتلازم بين الأمرين، للتلازم بين الأمرين، وذلك كما قلنا أنت تقرأه في كل ركعة من ركعات الصلاة وتقول إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد باستقامته على شرع الله عز وجل وعلى أوامر الله عز وجل لا غنى له عن عون الله عز وجل ولا غنى له عن توفيقه سبحانه وتعالى، فمعلوم أنه لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله عز وجل. فمن هنا يأتي جانب الإرادة، فهو يعالج هنا الجوانب الإرادية، يعالج الجوانب الإرادية في هذا الأصل، يعالج المصنف الجوانب الإرادية ويعالجها من طريق عرضها ومن طريق الرد على من انحرف فيها، كما سيتبين لك من سير ما سنقرأ أنه يعالجها من جانبين، من جانب العرض الصحيح يعرضها عرضا صحيحا، هذا العرض من خلال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يعالجها من جوانب من يعني انحرف في هذه الجوانب. فمثلا سيأتيك في أثناء شرحه ويتحدث عن أهل الكلام وكيف أن أهل الكلام يعني جنبوا وأبعدوا جانب العبادة، فليس جانب العبادة من الأمور الواردة في تقعيدهم لباب التوحيد. فمثلا قالوا إن الله واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، ولم يقولوا في عرضهم التوحيد واحد في عبادته، فهذا خلل، أخلوا بجانب العبادة فلم يدرجوه ولم يدخلوه في تعريفهم للتوحيد. وسيبين لك ما ترتب على هذا الخلل والإخلال بجانب العبادة الذي هو جانب الإرادة، وتركيزهم على الجوانب النظرية العلمية، الجوانب النظرية العلمية، وكما قلنا لا يمكن يستقيم باطن إلا بمجموع الأمرين، وهذا أكدناه في شرحنا السابق ولا بأس أن نعرج عليه ببعض الأدلة. فمثلا الله عز وجل زكى نبيه فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخلفاء قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فزكاهم في الجانبين. فإذا أخذت الآية والحديث وجدت أن كل لفظ من هذه الألفاظ يقابله لفظ، فالضلال ضده الضلال ضده إيش؟ الهدى، عرفت؟ والرشد ضده الغي، عرفت؟ فالرشد أين يكون؟ الرشد يكون في العقل، كما قال الله تعالى في شأن اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. متى يدفع المال لليتيم؟ ليس بالبلوغ، ليس بالبلوغ، قال بالبلوغ ليس بالبلوغ، عقلي، إذا أحسن التصرف في ماله فأحسن أخذه وأحسن صرفه، يعني عرف من أين ينمى ومن أين وكيف يصرف، فعند ذلك يدفع له ماله إذا أحسن التصرف في هذا المال، بمعنى أن عنده من العقل ما يحسن به التصرف، ليس بمجرد إيش، ليس بمجرد البلوغ. فإذا الرشد يكون في العقل، الرشد يكون في إيش، في العقل، والهدى يكون في الإرادة، الهدى يكون تكون في إيش، في الإرادة. فبالتالي الله زكى نبيه في الجانبين، زكى نبيه في إيش، في الجانبين، في جانب العقل وفي جانب إيش، الإرادة. والنبي صلى الله عليه وسلم زكى الخلفاء في الجانبين، عرفت هذا؟ وهذا تجده في كثير من النصوص، في كثير من النصوص. لذلك قال النبي أصدق الأسماء حارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وإيش، وهمام. فلماذا قال يعني أصدق أسماء للإنسان هي هذين الاسمين، حارث وإيش، وهمام. حارث بمعنى كاسب عامل، فأنت في إرادة دائمة، أنت في إرادة دائمة لا تتوقف حتى في منامك، عرفت؟ وهم دائم حتى في منامك. وتلاحظ هذا بمجرد استيقاظك، بمجرد استيقاظك فإذا بك إيش، مندفع لأمر وتفكر في إيش، في أمر. فقال النبي أصدق الأسماء، أصدق وصف على هذا الإنسان حارث وإيش، وهمام. فهناك قوتان في الباطن، هناك قوتان في الباطن. وذلك لما ذكر الله تعالى الوحي قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. لماذا ذكر هذين الأمرين، لماذا ذكر هذين الأمرين؟ لأن الشاعر يتلاعب بالمشاعر، والمشاعر أمور إرادية، المشاعر إيش، أمور إرادية. فنفى عن هذا الوحي أن يكون من هذا الباب، أنه مجرد إيش، يعني تلاعب بالإرادة بمعسول الكلام أو بلطيف الكلام ونحو ذلك. فالشاعر يتلاعب بالمشاعر حتى أنه يستطيع أن يدخل الحزن عليك، ولا لا، يستطيع أن يدخل الحزن عليك، يستطيع أن يحبب لك أمور محرمة، عرفت؟ فتراه يتكلم عن العشق ويتكلم عن الغرام وكأن هذه الأمور أمور إيش، مباحة أو محببة إلى النفس، بينما أنت تقرأها في كلام الله عز وجل في شأن الزنا، يعني قرن الزنا بماذا؟ قرنه بالقتل، وقرنه بالشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. تنظر يعني كيف قرن الزنا بإيش، بالشرك، وقرنه بإيش، يعني بقتل النفس. فشتان بينما تسمع لقول شاعر يريد أن يتلاعب بمشاعر الإنسان وبين حق أنزله الله سبحانه وتعالى من عنده. فالشاهد أن هذه العقيدة تأتي لتوجه هذا الباطن، توجه هذا الباطن، وتوجهه بشكل متوازي بين الجانبين، توجهه بين إيش، بين الجانبين، فتعالج أمر العلم والنظر لكي يكون نظرك للأمور نظرا صحيحا مستقيما على وحي الله سبحانه وتعالى. فمن هنا تتأتى معرفة بالله حقه، معرفة بالنبي حقه، تأتي كذلك معرفة باليوم الآخر، تأتي معرفة بالشرائع، تأتي معرفة بأمور متعددة من أمور هذا الدين، فيستقيم حال الموحد وحال المؤمن على أمر الله عز وجل علما. وكذلك تأتي الجانب الثاني الذي هو الجانب الإرادي، فتوجهه التوجيه الصحيح، فمن هنا تنبع إرادة مستقيمة صالحة، من خلالها يكون العبد مسلما ويعني مستقيما لأمر الله عز وجل في جميع أحواله. وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له. هذا إذا استقام على هذا الوحي. أما إذا حصل نوع من تفريط في العلم أو نوع من التفريط في الإرادة، فمن هنا يحصل ما يحصل من انحراف في علم الإنسان وسلوك الإنسان، وسلوك إيش؟ الإنسان. ومثل هذا التوجيه لا تجده إلا بالمنهج الرباني، لا تجده عند متصوف ولا تجده عند متكلم، لا تجد هذا أبدا. فغاية المتصوف أن يعنى بالإرادة ويحاول أن يصحح الإرادة بنظرته الخاطئة القاصرة، ويغفل تماما الجانب العلمي، يغفل الجانب إيش؟ العلمي. وترى المتكلم يعتني بالجانب النظري العلمي وعلى منهجه المنحرف، ويهمل تماما الجانب العملي. وهذا كما ذكرنا سابقا تجده متمثل في المجتمعات. فتجد المجتمعات مثلا ينتشر فيها يعني أهل الكلام من أشاعرة أو ماتريدية، ومع ذلك تجد أن سوق مثلا الشرك في العبادة قائم، سوق الشرك في العبادة إيش؟ قائم. فالأضرحة تقصد والنذور تذبح لهذه القبور ويتوسل بأصحابها، وخلل في توحيد العبادة. لماذا؟ لأنهم عندما يدرسون التوحيد يغفلون جانب العبادة إغفالا تاما، يغفلون هذا الجانب إغفالا تاما، فيحصل انحراف المجتمع من جهة هذه الجوانب مثلا، بعكس المنهج المستقيم الذي استقام على وحي الله عز وجل يجمع بين الأمرين. فبالتالي المصنف هنا بعد أن بين الأصل الأول الذي هو أصل يعنى بالجانب العلمي، ذكر الجانب الثاني وهو الجانب الإرادي. فهنا يوجهك بما دلت عليه النصوص في أمر الإرادة في جانب توحيد الله عز وجل، لأن مدار الرسالة هنا ومدار الكلام هنا يعني يدور حول الإيمان بالله، يدور حول الإيمان بالله عز وجل في جانب الأسماء والصفات وفي جانب يعني العبادة. وكما نعلم أن العلماء يعني ساروا في أغلب ما ساروا في تقسيم التوحيد إلى تقسيمه إلى قسمين، مع أن هناك من قسمه إلى ثلاثة أقسام، لكن تارة يقول التوحيد العلمي الخبري، ويقول التوحيد الإرادي الطلبي، هذا تعبير، وتارة يقول توحيد المعرفة والإثبات، ويقول توحيد الطلب والقصد، وتارة يقول التوحيد العلمي، ويقول هناك التوحيد العملي، أو يقول توحيد السيادة وتوحيد العبادة. فتأتي هذه القسمة الثنائية، تأتي هذه القسمة الثنائية. لماذا؟ لأنه بالنظر إلى الموحد، بالنظر إلى من؟ إلى الموحد. كيف؟ هذا الموحد كما قلنا فيه قوتان، وهذا الوحي جاء ليوجه هاتان القوتان، فهناك جانب علمي وهناك جانب عملي. فبالتالي هناك ما يجب عليك لله عز وجل في جانب العلم، وهو معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، وهناك ما يجب عليك في جانب العمل الذي هو الإرادة، وهو ما يتعلق باستقامة هذه الإرادة طلبا وقصدا وعبادة وعملا. فكيف يمكن أن تصلح هذه الجوانب؟ تصلح من خلال ما جاءت به النصوص من أمور وتقريرات تقرر الواجب على العبد. فإذا هنا يتكلم عن التوحيد في العبادات، التوحيد في إيش؟ في العبادات. وما تقدم هو التوحيد في إيش؟ في الأسماء والصفات، أي الجانب العلمي. فهو يتكلم هنا عن الجانب إيش؟ العملي. فقال وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا، بالشرع والقدر إيش؟ جميعا، لأن هنا إرادة. هذه الإرادة كيف تستقيم على أمر الله؟ كيف يمكن أن تستقيم على أمر الله؟ بأمرين: أن تسلم لله، أن يكون استسلام تام لله، عرفت هذا؟ وأن تستقيم هذه الإرادة على العمل لله، أي على طاعة الله، على شرع الله. فأنت لا يكفيك أن مجرد أن تنقاد، يعني أن تقر، لا يكفيك مجرد أن إيش؟ أن تقر، بل لا بد مع الإقرار من إيش؟ من الانقياد. من ماذا؟ من الانقياد. فلا بد من انقياد. انقياد على أي شيء؟ على موجب ما جاء في شرع الله عز وجل. فإذا هو التوحيد في العبادات المتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا، بالشرع والقدر جميعا، تؤمن بالشرع وتنقاد لأوامر الله عز وجل، وكذلك تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى. فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، بخلق الله وإيش؟ وأمره. فهنا خلق وأمر. فما تراه أنت الآن عندما خرجت إلى الوجود وتراه في هذا الكون من مخلوقات، هذه خلق من؟ خلق من هذا؟ خلق الله عز وجل، هذا خلقه. فكل ما في هذا الكون ملك له سبحانه وتعالى. فالعبودية كما نعلم على نوعين: عبودية قهر وملك، وعبودية اختيار. عبودية القهر والملك هي ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فكل ما في هذا الكون هو ملك وقهر لله سبحانه وتعالى، مقهور ومملوك ومربوب لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهذا جانب الخلق. وجانب الأمر هو ما جاءك في الوحي من تشريعات، ما جاءك في الوحي من ماذا؟ من تشريعات. فأنت لا بد أن تؤمن بخلق الله، ولا بد أن تؤمن بأمر الله سبحانه وتعالى. فخلق الله هو جانب القدر، وأمر الله هو جانب إيش؟ جانب الشرع. فجاء هنا وفصل شيء من التفصيل في الإيمان بأن الله يعني خالق كل شيء، هذا جانب الجانب القدري، الجانب القدري الكوني. ولذلك العلماء قسموا الإرادة إلى نوعين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية إيش؟ شرعية. فهذا محتوى الإرادة، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. فهو يتكلم هنا في الجانب إيش؟ الكوني القدري، بدأ يفصل في الجانب الكوني القدري. هذا الجانب الكوني القدري أعطى بعض المعاني فيه، منها أن الله خالق كل شيء. أولست تؤمن بأن الله خالق كل شيء وأن الله سبحانه وتعالى يعني ربه ومليكه ومالكه سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا حديث عن جانب القدر في شقه الكوني القدري، في شقه الكوني القدري. فذلك قال يعني ابن عباس القدر نظام التوحيد. القدر إيش؟ نظام التوحيد، يعني لا ينتظم لك توحيد إلا بالإيمان به بقدر الله وقدرته، بقدر الله وقدرته. فهذه أمور أنت الآن يعني تسمعها وتعلمها وعلمتها، وبالتالي مؤمن ومسلم بها. من رب هذا الكون؟ ربه الله سبحانه وتعالى. من خالقه؟ خالقه الله سبحانه وتعالى. من مالكه؟ من المتصرف فيه خلقا وتدبيرا ورزقا وإحياء وإماتة؟ هو الله سبحانه وتعالى. فتؤمن وتسلم بهذا. ولذلك كان القدر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة، ومنها الإيمان بالقدر، فلا بد أن تؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى. فيعرض لك المصنف هذه المعاني ويأتيك ببعض النصوص الدالة عليها. طبعا هنا لم يفصل الكلام في القدر، لم يفصل الكلام في القدر تفصيلا يعني واسعا، وإن كان سيأتي إلى أقسام الناس في القدر. ولعل الكلام في القدر هنا طبعا إما أن نبسط الكلام فيه، ولكن بسطه هنا ليس هذا موضعه، وإما أن نؤجله إن شاء الله لحين الكلام عن يعني أقسام الناس في القدر، عندما قسم الناس في القدر إلى ثلاثة أقسام. المخالفون للقدر قسموا إلى ثلاثة إيش؟ أقسام. سيأتي في المستقبل الكلام عن القدر، فيحسن أن نؤجل الحديث إلى ذاك الموطن حتى ما يعني ندخل في تفاصيل قد يكون يعني الحديث عنها يخرجنا عن أصل الموضوع. فجاءت ببعض النصوص الدالة على ذلك، كما في قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فمعروف أن مراتب القدر كم؟ أربعة: العلم، الكتابة، والخلق، والمشيئة. فهنا جاء إلى الدلالة على مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة العلم، عرفت هذا، وكذلك المرتبة الثانية وهي الكتابة. فجاء إلى الكلام عن القدر من هذين الجانبين، بالإضافة إلى النصوص الدالة الأخرى على خلق الله تعالى ومشيئته، كقوله تعالى الله خالق كل شيء، وكقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فذكر هنا يعني ما دلت عليه النصوص من علم الله تعالى وكتابته لهذه المقادير. ثم ذكر ما جاء في الحديث إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فالله سبحانه وتعالى علم هذه الأشياء، قدرها وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذا جانب الإيمان بالقدر على وجه الإيجاز. ثم ذكر الجانب الثاني وهو الأمر، هذا الخلق ثم الأمر، فقال ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. هذا جانب العبادة الذي هو جانب الأمر، فالله تعالى أرسل هؤلاء الرسل بأوامر ونواهي. هذه الأوامر والنواهي بمجموعها ما نسميه العبادة، ما نسميه إيش؟ الجانب التعبدي. فهذه الجوانب التعبدية من شرع الله عز وجل من استقام عليها حقق توحيد العبادة، من أخل بها فينظر في نوعه الخلل الذي وقع فيه، هل أخل بأصلها؟ لأن العبادة تقوم على أصلين، ما هما؟ الإخلاص والاتباع، عرفت هذا؟ أو أخل بأفرادها، قد يكون الخلل بأفرادها، وهل هذا الخلل يخرج عن الإيمان أو لا يخرج عن الإيمان؟ هذا يعني أمر مكانه يعني غير هذا الموضع. فقال يجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد بعث الرسل بهذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه فحوى رسالة الرسل، هذه خلاصة دعوة الرسل. لذلك ما بعث الله يعني من نبي إلا وأمر قومه بأي شيء؟ بعبادة الله وحده لا شريك له. فكل رسول يعني يأمر قومه ويدعوهم إلى أي شيء؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى إفراد الله بالعبادة. فهذا هو الجانب الثاني، هذا هو الجانب الثاني. ثم أخذ نعم أكمل. وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقد قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. نعم، عرف العبادة هنا، قال وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له. يعني مادة عبد في اللغة مدارها على الذل والخضوع، هذا في أصل اللغة. فأنت تقول مثلا طريق معبد، طريق إيش؟ معبد، أي مذلل أصبح صالحا للسير عليه والوطع عليه. فهذا أصل المادة تدل على الذل والخضوع. لكن هذا اللفظ لما أصبح معنى شرعيا انضاف إليه الحب، فأصبحت العبادة تجمع بين إيش؟ بين كمال الذل وكمال المحبة، بين كمال الذل وكمال إيش؟ المحبة. فلا بد من اجتماع الأمرين معا، كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة. فإذا اجتمعتا فهذه هي هذه العبادة، هذه العبادة المطلوبة شرعا أن يجتمع فيها كمال الذل مع كمال المحبة. إذن أصل الكلمة في الاستعمال اللغوي لا تتضمن المحبة، وإنما أصلها الذل والخضوع. ولكن نعرف أن بعض الألفاظ انتقلت للمعنى الشرعي انضاف إليها بعض المعاني، انضاف إليها بعض المعاني. فالحج مثلا في اللغة القصد، لكن في الشرع يبقى قصدش مخصوص، قصدش مخصوص في هذا الشيء، فيصبح هناك تقييد لهذا المعنى أو زيادة في هذا المعنى، عرفت؟ فعلى هذا ينضاف إلى الذل هنا ينضاف كمالش كمال المحبة، ينضاف كمال المحبة. فهذا هو معنى العبادة. فطبعا العبادة عرفت بعدة تعريفات، فمنهم من يعرفها بهذا التعريف يقول هي كمال الذل مع كمال المحبة كما ورد هنا وكما ورد في كلام ابن كثير وغيره. وتارة يقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. إذن القصد هنا أن العبادة لا بد أن تتضمن كمال الذل له سبحانه وتعالى والحب له. إذن لا بد من الذل والتذلل لله سبحانه وتعالى، وهذا يعني أن هذه الإرادة لا بد أن تستسلم استسلام تام، لأن هذا معنى الإسلام. الإسلام هو إيش؟ الاستسلام لله تعالى والانقياد له، فلا بد من استسلام وانقياد تام. هذا ما يتأتى إلا بالذل التام، بالذل إيش؟ التام لله سبحانه وتعالى. فتبقى هذه الإرادة مسلمة ومطيعة ومخبتة لأمر الله سبحانه وتعالى مع كمال الحب لله سبحانه وتعالى. وكيف لا تحب النفس ربها وخالقها ومولاها وهو الذي أوجدها من العدم، وهو الذي أسبغ عليها ما يعني الإنسان يلمسه أو لا يدركه من النعم. فأنت يعني غارق في نعم الله سبحانه وتعالى، ونعم الله سبحانه وتعالى يعني عليك لا تعد ولا تحصى. فهذا المنعم ألا يستحق أن يكون له كمال إيش؟ كمال الحب. أنت الإنسان كما قيل الإنسان عبد الإحسان، لو أحسن الإنسان إليك بمسألة كان سبب مثلا في قبولك أو سبب في إنقاذك من مشكلة، يعني أكننت له محبة ومودة، مع أنه قد يكون موقف واحد في حياتك يحصل أو لا يحصل. يحصل، فتجد أن هذا الإنسان مثلا كان سبب في هذا الأمر، فتجد يعني محبة يعني كبيرة لهذا الشخص، حتى لو أنه أيضا أساء في مواطن أخرى إليك، ومع ذلك معروفه الأول، تجد أن في نفسك لهذا الشخص محبة. فما بالك والله سبحانه وتعالى منعم عليك ومحسن إليك في كل أحوالك وفي كل صغيرة وكبيرة منك، ألا يستحق كمال الحب؟ فإذا لا بد أن يعني ندرب وأن يعني نجعل هذه الأنفس تستحضر حب الله سبحانه وتعالى، لأنه في الحقيقة هو سر العبادة. سر العبادة في كمال الحب لله سبحانه وتعالى، والعلماء يتكلمون حول هذا المعنى بكلام جميل. لو قرأت كلام ابن القيم فيه تجد يعني مدى يعني لو أن الإنسان استحضر هذه المعاني لوجدت لذة في الصلاة، لوجدت لذة في الطاعة. مع أن الإنسان قد يجد هذه اللذة، ولكن نجد أن الصوارف عنها كثير، فيدخل في الصلاة ولا يدري ماذا صلى، ويدخل في الصلاة وهو منشغل بأموره وحاجات الدنيا، مع أنه لو يعني جعل هذا الوقت بينه وبين مولاه سبحانه وتعالى ليس هناك أي شواغل أو صوارف عنه وعن الله سبحانه وتعالى، لاستلذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى، واستلذ بذكر الله سبحانه وتعالى، واستلذ بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من كمال ذل مع كمال محبة، ولا بد أن نستحضر في إراداتنا وفي صدورنا هذه المعاني، وأن تكون ماثلة أمام عيننا، لكي نجد يعني لذة لمناجاة الله تعالى، ولذة في التعبد له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يحبه ويرضاه. فقال إذن كمال الذل والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته. يعني أنت إذا وفرت وتوفر فيك هذان الشرطان، كمال الذل مع كمال المحبة، حققت إيش؟ طاعة الله سبحانه وتعالى، تحققت طاعة الله سبحانه وتعالى، وأصبحت هذه الإرادة مهيئة مستقيمة مستجيبة. أما إذا أصبحت مخلا، لم تتذلل الذل التام، ولم تحقق الحب التام لله سبحانه وتعالى، فعند ذلك نقص كمال إيش؟ الطاعة بقدر نقص هذين الجانبين، بقدر نقص هذين إيش؟ الجانبين. هذا محرك في النفس. وأنت الآن لو عندك محرك السيارة أو حتى أي جهاز عندك يعني فيه أجهزة يعني رئيسة حصل فيها خلل، ما أصبح هذا الجهاز يؤدي وظيفته كما ينبغي، فتسعى إلى علاجه. فعليك هنا أن تعرف أن هذا المحرك الدائم عندك الذي لا يفتر أبدا، وهو محرك الإرادة في نفسك، يجب أن لا يعني يخل بهذين الأمرين قدر الاستطاعة. قدر إيش؟ الاستطاعة. كمال الذل وكمال إيش؟ وكمال المحبة، ليحصل لك نتيجة على ذلك إيش؟ كمال الطاعة. كمال إيش؟ الطاعة. فإذا هذه كمال الطاعة، هذه الطاعة مرتبطة بطاعة من؟ بطاعة الله ورسوله. فيبقى هنا هذا زمامها، هذا هو الزمام الذي يأتي بهذه القوة ويرشدها لطريقها. أما الطاعة لمن؟ لله ورسوله. فأنت تستقيم على أمر الله وأمر رسوله. إن كنت يعني قد مسكت بهذا الزمام وسرت على هذا الطريق، هديت وكفيت. وإن يعني اختلجتك أمور وصرفتك صوارف وعوارض، فعند ذلك يعني ينظر في هذه الطاعة التي أنت عليها، هل هي طاعة حقا لله عز وجل أو أخل بها ما أخل. لأنه يعني أحيانا تكون الطاعة والعبادة للمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا، تعس عبد الدينار تعس عبد إيش؟ الدرهم. يعني لا تجد يعني لا تقول أنا في بعد عن هذا الوصف، فقد تكون عبدا للدينار والدرهم، قد يكون تذللك وحبك انصرف عن الله عز وجل إلى أين؟ إلى الدينار والدرهم، فلم تعد تحل حلالا ولا تحرم إيش؟ حراما، ولم تعد يعني لم تعد تعرف من أين مكسب هذا المال ولا أين صرف هذا المال. هذا خلل في الإرادة. ويا إخوتي يعني ما أنتم إلا أطباء قلوب، ما أنتم إلا أطباء إيش؟ قلوب. فكيف يكون طبيب يداوي الناس وهو إيش؟ وهو عليم، كيف يكون طبيب وهو مريض؟ عرفت؟ فما وظيفتكم إلا أن تبصروا الناس وأن ترشدوا الناس وأن يعني تصححوا هذه الإرادات وهذا العلم وهذا العقل وأن توجهوه إلى وحي الله سبحانه وتعالى. أنت هذه مهمتك، حتى هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية الإلهام والتوفيق هذه ليست بيديه، لكن بيديك إيش؟ هداية الدلالة والإرشاد. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فترشد الناس لهذه المعاني، تبصرهم بوظائف القلوب وبأحوال القلوب وأعمال القلوب وترشدهم للطريق، هذا دورك. أما أن تقذف الهداية والإلهام بقلبي هذا ليس من أمرك، لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن يكون لواحد منا، لكن إرادات الناس تحتاج إلى تبصر بهذه المعاني، وأن عليها أن تحقق كمال الذل وكمال المحبة. طريق هذا وزمامه هو الطاعة، طاعة من؟ طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فذلك قال المصنف هنا مرشدا، يعني ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فجاء للنصوص الدالة على طاعة الرسول، على طاعة الرسول. فمن هنا نعلم أنه يعني يأتي طالب العلم في المرتبة الأولى، وهذا المتعين في الإنسان. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: إنما يخشى الله من عباده إيش؟ العلماء. لأنك متبصر ويعني تمر عليك يعني النصوص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فترشدك إلى ما فيه صلاح إرادتك، إلى ما فيه صلاح إرادتك. فإذا أنت استقمت على هذه النصوص، استقمت على طاعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي حققت المطلوب الذي هو ذلك وحبك لله سبحانه وتعالى. فالمصنف هنا يذكرك بهذه المعاني، يذكرك بهذه المعاني، أن الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي قال يعني هنا جاء إلى دور الرسالة، دور إيش؟ الرسالة. وطبعا هذه كل هذه المعاني يجب أن تكون حاضرة، لأن ما سيأتي بعد ذلك هو نقاش مع من خالف هذا الطريق، مع من حاد عن هذا الطريق. فجاء أهل الكلام وحيدوا الوحي، حيدوا إيش؟ الوحي. والوحي كما هو معلوم هو النور، هو النور الذي إذا ما الإرادة والفكر استقام على هذا النور واستضاء بهذا النور وصل إلى الطريق ومشى على هذا الطريق ووصل إلى المقصود. وإذا أبعدت هذا النور وجنبت هذا النور فماذا سيكون؟ سيكون الظلام أبدا، والظلمة التي عليها أهل الكلام والتي عليها أهل التصوف. حتى المتصوفة أرادوا وتكلموا في الإرادات، وتكلموا بكلام طويل عريض في الإرادة، ولكن ما استضاءوا بنور الوحي، ما استضاءوا بنور إيش؟ الوحي. فالمعادلة تكمن في أمرين، تكمن في باطن وتكمن في وأن هناك وجوب للاستقامة على هذا الوحي. فمن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يعني جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل إن أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فإذن هذا الوحي أرشد إلى عبادة من؟ إلى عبادة الله وحده. فأنت مأمور بعبادة الله وحده، الذل لمن؟ لله وحده، والخضوع لمن؟ لله وحده. فهذا ما جاءت به دعوة الرسل. هل جاءت بغير هذا؟ هل جاءت بغير هذا؟ إذن على هذه الإرادة أن تستقيم لمن؟ لله سبحانه وتعالى وحده، لا شريك له. كما يعني جاءت الآية الجامعة في هذا الشيء: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يعني انخلاع من كل ما يعبد من دون الله تعالى، واستقام على عبادة الله سبحانه وتعالى. فالشرك مرفوض، والشرك يعني أمر الله سبحانه وتعالى، يعني كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فهذا أعظم الذنب، أعظم ماذا؟ ذنب. والله تعالى قال لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالداء العضال والداء الذي لا دواء يعني معه هو إيش؟ الشرك. أن يكون في هذا القلب شرك، أن يكون في هذا القلب إيش؟ شرك. وذلك يعني كما قال المسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة إيش؟ الإيمان. إذا كنا نتكلم عن المحبة، عرفت؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فيبقى المحبة والكراهة كلها مستقيمة لمحبة الله سبحانه، تبع لمحبة الله. فمتى يحقق الإنسان هذه المعاني يجد حلاوة الإيمان في قلبه، وذلك عندما يعني تخبو هذه المحبة أو تضعف، يحصل ما يحصل عندنا من ضيق الصدر، ويحصل ما يحصل عندنا من يعني من حزن، ويحصل وما يعني ما يحصل من أدواء وأمراض. لذلك مثلا تأمل ذكر لله تعالى وأسمائه يزيل هذه، وهو دواء. ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن، وهذه أحوال ما يخرج عليها حال الإنسان في حال الحزن، ويعني إما قبل المصيبة أو أثناء المصيبة أو بعد المصيبة، الهم قبل وقوع المكروه، والحزن أثناء وقوع والغم أثناء وقوع المكروه، والحزن بعد وقوع المكروه. فيقول لك النبي مرشدا ثم قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك. انظر ذكر لله تعالى، وفيه تذلل لله سبحانه وتعالى. انظر أول عبارة: إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك. هذا قدر ولا لا؟ إيمان بقدر أو لا؟ فيجتمع الإيمان بالقدر مع يعني مع كمال العبادة لله سبحانه وتعالى، بحيث كأنك لا غنى لك عن الأمرين، لا غنى لك عن إيش؟ عن الأمرين. هذا مثال من الأمثلة. فما بالك لو استعرض جملة من النصوص في هذا الجانب، تجد أنها لا غنى لك عن الإيمان به، يعني قدر الله تعالى وكمال الذل والمحبة لله سبحانه وتعالى. فهذه معاني نحن بحاجة أن نتلمسها في أنفسنا، بحاجة والله حتى إلى تعلمها ثم تطبيقها ثم دعوة الناس إيش إليها. وإلا تبقى قلوبنا بيوت خربة، وقلوب يعني فيها ما فيها من الخلل ويعني الزلل والعطل، ما يوجب ما عليه بعض أحوالنا. فنحن نرى من أحوالنا يعني ومن علاقاتنا ومن تصرفاتنا ومن أخلاقنا ما يدل على أن القلوب ليست كما يجب وكما ينبغي. فإذا الطاعة هي التي تحقق هذا الأمر، وتكون هي النبراس ويعني المرشد للوصول لهذه الغاية، كمال الذل مع كمال المحبة بأي شيء بالطاعة، بحيث يكون هذا القلب مستقيم على أمر الله تعالى محبة ويعني بغضا وكرها وولاء وبراء وتوكلا وإنابة وحياء ويعني إلى غير ذلك من المعاني التي يعني هي أعمال القلوب. أعمال إيش؟ القلوب، وما أكثرها وما أعظمها وما أعظم أثرها على العبد. فإذا يعني عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له والبعد عن الشرك، هذا هو قمة الطاعة. قمة إيش؟ الطاعة في هذا الشيء. فذكر المصنف هنا من نصوص من قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم ذكر بعد ذلك ما شرع الله سبحانه وتعالى على لسان نوح وعلى لسان إبراهيم وموسى، وهو يعني إقامة هذا الدين وعدم التفرق فيه. ونعرف أن دين الأنبياء جميعا هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. ومعروف أن لفظ الإسلام له إطلاق عام وله إطلاق خاص. إطلاق عام يشمل جميع يعني الرسالات، فكل هذه الرسالة تدعو إلى الإسلام، إلى الإسلام العام، إلى الإسلام العام. والإسلام الخاص هو دين النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه من شرائع وأحكام، من شرائع وأحكام. فعندك إسلام عام وعندك إسلام إسلام خاص. فإسلام عام الذي هو يشمل يعني التوحيد، ويشمل كذلك الأمور الرئيسة من صلاة وزكاة، فهذه كل الرسل تدعو وكل الرسالات تدعو إليها. وعندك إسلام خاص الذي هو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو دين الإسلام، الذي هو دين الإسلام. لعل الوقت يعني يكفي لهذا، وإن شاء الله نستكمل في درس قادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: أين ذكر ابن القيم كلامه حول كمال المحبة وأنها سر الأدب؟ مدارج السالكين، إذا قرأت مدارج السالكين فهذا يعني يتكلم عن هذه. وكذلك عنده كتاب اسمه روضة المحبين، تكلم فيه عن هذه المعاني. نعم.

وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر ذلك في موضعين من كتابه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بيّن المصنف هنا أن الدين هو الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وإن كان لفظ الإسلام له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. فالإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعته والذي أجاب عنه عندما سئل صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخر أركان الإسلام الخمسة. وهذا هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كما قال المصنف هو الإسلام اليوم. وقال والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، وهذا الإطلاق خاص من جهة المقصود به أو المقصود به، وهو الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك إطلاق آخر وهو الإطلاق العام الذي يتناول جميع الرسل، فجميع الرسل بعثوا بهذا الدين الذي هو الإسلام، ويقصد بهذا الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وطاعة رسله. فقال المصنف وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء، فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. فعلى هذا نعلم أنه كما قال المصنف الخلاف بين العلماء يعد لفظيا في هذا. فقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام هذا شامل لجميع الرسالات بما فيها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مثل قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهذا يراد به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنها ناسخة لجميع الشرائع قبلها. فعلى هذا بيّن المصنف النصوص الدالة على هذا الإطلاق وعلى ذاك الإطلاق. فأول ما استعرض ما ذكره الله سبحانه وتعالى على لسان بعض أنبيائه كما قال في شأن نوح وأمرت أن أكون من المسلمين، وقال عن إبراهيم في هذا قال أسلمت لرب العالمين، وقال عن موسى فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وهكذا ما جاء في بقية الآيات التي ذكرها المصنف هنا كشواهد على الإسلام العام، على الإسلام العام الذي كل نبي من الأنبياء يعني جاء به وهو المتناول لعموم وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى ووجوب طاعته. فقال هنا بعد أن أورد هذه الآيات: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا. فدعوة الرسل جاءت بالأمر بالاستسلام لله وحده سبحانه وتعالى والبعد عن عبادة ما سواه، أيا كان ذلك الشيء الذي أشرك فيه ذلك الإنسان، سواء كان ملكا يعني أو حجرا أو صنما أو نبيا أو صالحا من الصالحين، كل أولئك لا بد من خلع عبادتهم وأن تكون العبادة الحقة لله وحده سبحانه وتعالى. فإذن هذا هو معنى الإسلام العام، الاستسلام لله وحده، أي إفراد الله عز وجل بالعبادة. فأي شخص استسلم له ولغيره لم يكن مسلما، لم يكن مسلما. وهذا المعنى مجموع في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعلى هذا لا يسمى مسلما إلا إذا استسلم الله سبحانه وتعالى وانقاد له. فقال: وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. وهنا معنى لطيف من المعاني المتعلقة بالعبادة، وهو الذي عليه قول أهل السنة أن أفضل العبادات أن يعمل الإنسان في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت من أمر الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن الناس اختلفوا في أي العبادات أفضل، فاتجه المتصوفة إلى الزهد في الدنيا، وبالتالي انقطعوا عن أرزاقهم وخلوا في خلواتهم وأحدثوا رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان، أحدثوا رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان. وبالتالي الواحد من هؤلاء كما قيل لبعضهم لما قيل له: لماذا لا تصلي الجمعة والجماعة مع الناس في المسجد وتترك هذه الصورة معه وهذا المكان الذي انعزلت فيه؟ فقال مجيبا، وهذا من تلبيس الشيطان، قال قولته: يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بمن وقته كله ورد؟ فيزعم أنه يعني هذه صلاة الغافلين، وأن صلاة الجمعة والجماعة إنما هي لمن كان غافلا عن ذكر الله، وهذا بزعمها أنه في كل وقت متفرغ لذكر الله سبحانه وتعالى. فهل هذا استسلم لله تعالى؟ هل استسلم لأمره وانقاد لأمره؟ لا والله، ما استسلم ولا انقاد لأمره، ولكن هذا من تلبيس الشيطان على هؤلاء. فلاحظ هذا المعنى الذي ذكره المصنف هنا حيث قال: بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فالمتصوفة نهجوا هذا النهج، وجاء الخوارج مثلا على سبيل المثال واختاروا لأنفسهم أشق ما يكون على النفس وأصعب ما يكون على النفس، فاشتدوا في أمر أنفسهم حتى أن أحدهم يصوم ولا يفطر، وحتى أن أحدهم يقوم الليل ولا ينام في هذا الشيء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتي وصيامكم إلى صيامهم، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهل من الرمية. فاختاروا لأنفسهم هذا النهج، وهناك من اختار لنفسه نفع الناس والقيام بمصالحهم، ومثل ما على سبيل المثال جاء جماعة التبليغ واختاروا أمر الدعوة، اختاروا أمر الدعوة وفرغوا أنفسهم لدعوة الناس في هذا الأمر. فهؤلاء كلهم ما استقاموا على المنهج الحق، لأن المنهج الحق أن يكون أمرك وفقا لما أمر الله سبحانه وتعالى به في ذلك الوقت، فلكل وقت ما يناسبه من الطاعة والعبادة، لكل وقت ما يناسبه من الطاعة والعبادة. وهكذا أحوال الناس كذلك قد ما يناسب هذا من الطاعة والعبادة لا يتناسب مع ذلك الشخص الآخر. فعندما يكون الإنسان ليس بذي علم فليس من المتعين عليه أن ينصب نفسه للدعوة إلى الإسلام وأن يكون داعيا، وهو غير مؤهل لهذا الأمر. فكان منهج أهل السنة هو الذي هو طاعة الله سبحانه وتعالى في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أذن المؤذن وأنت تقرأ القرآن، فالذي يشرع في حقك عند السماع المؤذن أن تستمر في القراءة أو تتابع المؤذن؟ أن تتابع المؤذن، مع أنك في طاعة ولكنك تعلم أنك مستسلم من قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مع أنك منشغل بقراءة القرآن، عرفت هذا؟ وبذكر، ولكنك تستسلم لأن هذا الوقت هذا الذي يناسبه، هذا الذي إيش يناسبه. وهكذا عندما يأتي السحر فيناسب ذلك الوقت، وبالأسحار هم يستغفرون، فهذا وقت استغفار. فيجد الإنسان نفسه منقاد مستسلم لما أمر الله تعالى به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، ويقوم بما أوجب الله عليه أو بما شرع الله له في ذلك الوقت من أمر الطاعة بحسب ما ورد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يكون عندك استسلام وانقياد لأوامر الله عز وجل، وأن لا يكون لك أي تردد أو يعني انصراف عن أوامر الله عز وجل متى ما علمتها ومتى ما علمت المناسبة التي جاءت به في ذلك الأمر الذي أمر الله تعالى به. فإذن هذا مما يبين أن الإسلام إنما يكون بأن يطاع الله عز وجل في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. وأعطى هنا مثلا في هذا باستقبال يعني القبلة، فأول الإسلام استقبل الناس الصخرة بيت المقدس، ثم بعد ذلك جاء الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة. فكما نعلم أن أهل الإسلام في المدينة حتى أنهم في صلاتهم تحولوا لما علموا بذلك الأمر، في صلاتهم تحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة في هذا الشيء. فإذا هذا شأن المسلم، أن يستسلم وينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الإسلام العام الذي جاءت به النصوص وذكر عن الأنبياء والأمم السابقة التي كانت قبلنا، ثم قال يعني كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، الطاعة والعبادة له في الفعلين، هذه أمور دلت على أنها هي الإسلام. فإذا لا بد من طاعة ولا بد من عبادة وانقياد لله سبحانه وتعالى. ثم تنوع صور الفعل، فهذه أمور يعني قد تتنوع، وقد يكون صيامنا ليس كصيام من قبلنا، أو صلاة ليس كصلاة من قبلنا، لكننا مأمورون بهذه الأمور في ديننا كما أمر بها من قبلنا. قال: فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك. فيعني ما كان من منسك أي من طاعة أو عبادة أو شريعة أو يعني أمر من الأوامر، فذلك لا يمنع أن يكون الدين واحد، لأنه معناه العام الاستسلام والانقياد لله تعالى بالطاعة، كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. في شرعة الرسول الواحد لا يمنع أن يكون الأمر أولا بالتوجه إلى بيت المقدس، ثم ثانيا بالتوجه إلى الكعبة، قال والله تعالى جعل من دين الرسل من أولهم يعني أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به كما جاء ذلك في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر هنا الآية أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الأنبياء أنه كل واحد من هؤلاء الأنبياء أنه لا بد أن يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يأمر أمته لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث فيهم لا يؤمن به ولا يصدقنه. وهكذا جاء في يعني في الأثر في هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي من الأنبياء يعني إلا وقد بشر به صلى الله عليه وسلم. ف يعني كما قال ابن عباس لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي لا يؤمن به ولا ينصرنه. أمر الله سبحانه وتعالى بأخذ الميثاق على على على كل أمة من هذه الأمم حتى تؤمن. فإذا التبشير ووجوب الإيمان هذا في من سبق من الأمم. ثم يعني هكذا النبي اللاحق واجب عليه أن يأمر أمته بأن يؤمن بجميع الأنبياء. فإذا السابق عليه واجب واللاحق عليه واجب. فعلى السابق أن يبشر وأن يأمرهم بالإيمان به باللاحق، وهكذا اللاحق يجب عليه أن يأمرهم بالإيمان بمن سبق. فلا يجوز التفريق بين أحد من الرسل، لأنه لا يجوز التفريق بين إيمان بنبي ونبي، فالكل نحن مأمورون بالإيمان بهم. فإذا كما قال هنا أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. فعلى هذا جعل الإيمان بهم متلازما، الإيمان بهم ماذا؟ متلازما. فلا بد من إيمان السابق باللاحق ولا بد من إيمان اللاحق بالسابق. وأي تفريق يعد كفرا، يعني أي تفريق بين هذا التلازم يعد كفرا. فمن قال أنه آمن البعض وكفر البعض قال الله سبحانه وتعالى في حقه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن البعض ونكفر البعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فأخبر بكفرهم، أخبر بكفرهم. فذكر الله سبحانه وتعالى يعني من شأنهم ما ذكر. فعلى هذا نحن مأمورون بهذا الإيمان بمن سبق من الرسل وعدم التفريق بينهم. ثم جاء المسألة التي عليها مدار هذا الكلام، فقالوا قد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي. فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل من هم المسلمون فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الإطلاق الخاص. قال والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، فليس لك أن تقول عن يهودي أن هذا مسلم، فهو يهودي أو نصراني. والمسلم هو من اتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول الإسلام كل أمة. فإذا كل من سبق من الأمم ممن آمن بأنبياء الله عز وجل هم على دين الإسلام العام، على دين الإسلام العام، وليس دين الإسلام الخاص الذي هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أشار إلى أن رأس الإسلام مطلقا هو التوحيد، الذي هو التوحيد. وطبعا مدار النزاع والخلاف قديما وحديثا هو على مسألة التوحيد. فالمصنف هنا بين مفهوم التوحيد وبين ما يضاد التوحيد، فجاء هنا ليفصل بمعنى التوحيد، ثم سيأتي بعد قليل ويبين مواقف الطوائف من

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إخبارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إلى قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. قال المصنف هنا: وقد بين الله عز وجل في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، وقال: وأصل الشرك الشرك بالشيطان. هناك آية يعني في سورة الحج تسمى آية الفصل، صورت وضع الناس عند بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فآية الفصل وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فكم سمت هنا من الأقسام؟ كم قسما؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، ستة. حتى أن ابن عباس يقول: الأديان ستة، واحد للرحمن وخمسة للشيطان، وخمسة للشيطان. ولو طبقت هذه الأقسام على واقع الناس عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأقسام على أحد قسمين: إما أهل الكتاب، وإما من ليسوا بأهل الكتاب. أهل الكتاب من؟ اليهود والنصارى، وقد ذكروا في الآية. وانظر إلى حالهم، هل وحدوا الله؟ اليهود ماذا كانوا صنعهم؟ في غالبهم أنهم وصفوا الله تعالى بالنقص، وصفوا الله بالنقص، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا من قولهم ومقولتهم في حق الله سبحانه وتعالى مثل قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى من شأن اليهود وكيف أنهم ما وحدوا الله، وذكر من شأن بعضهم أنهم جعلوا عزير ابن الله. فهل هؤلاء وحدوا الله؟ تعالى إلى النصارى، سبوا الله مسبة ما سبها أحد قبلهم من البشر، إذ قال المسيح ابن الله. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن قولهم، ماذا قال في آخر سورة مريم؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إلى آخر الآيات. فهذا شأن النصارى، هل وحدوا الله؟ ما وحدوا الله تعالى. فإذا كان هذا حال من هم أهل كتاب، فما بالك بمن ليسوا بأهل كتاب. ذكر الله المجوس، والمجوس من المجوس؟ عباد من؟ عباد النار، عباد النار. يعني يعبدون النار حتى أنهم في معابدهم يعني يتعبدون من عدم إطفائها، أن تبقى مشتعلة حتى الله سبحانه وتعالى يعني قيم من أهل الإسلام من يطفئ تلك النار في معابد المجوس. وذكر الله سبحانه وتعالى الصابئين، والصابئة يذكرون في القرآن على أحد صنفين، في حال يمدحون وفي حال يذمون. فهم الذين يعني الذين يمدحون هم الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى ولكن على غير شريعة، عندهم عبادة مطلقة ولكن على غير شريعة. وهؤلاء ذكروا في سورة البقرة. والصابئ هنا المذكور في حال الذم هم عباد الكواكب، عباد الكواكب الذين اتخذوا لها هياكل.